إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في درسنا هذا شرح كتاب دليل الطالب في فقه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومؤلفه كما عرفتم هو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى. ووصلنا في دروسنا إلى أحكام صلاة العيد، وكان آخر ما توقفنا عنده الكلام عن صفة صلاة العيد، وذكر أن صلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل الاستعاذة 6 تكبيرات، يعني يكون مجموع 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ثم يتعوذ قبل الاستعاذة، أقصد يعني تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات قبل الاستعاذة، فيكون مجموع 7 تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ثم 6 تكبيرات زائدة، وبعد ذلك تأتي الاستعاذة والقراءة وكذا. وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات غير طبعا تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، كل تكبيرة يرفع معها اليدين. وذكر أنه يسن أن يقول بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد في الصلاة، في صلاة العيد بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد يقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي صيغة فيها يعني حمد الله تعالى والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر بين تكبيرات العيد. ثم بعد أن ينتهي من التكبيرات 7 في الركعة الأولى يستعيذ التعوذ اللي هو من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ جهرا فاتحة الكتاب والسورة، والركعة الثانية أيضا فيها قراءة جهرية، يقرأ فاتحة الكتاب والسورة، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك، سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الغاشية. أظن توقفنا هنا. يقول بعد ذلك: فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة. يقول بعد السلام، بعد السلام والانتهاء من صلاة العيد يخطب خطبتين، وأحكام هاتين الخطبتين مثل أحكام خطبتي الجمعة. وصلاة العيد تتميز بأن الصلاة فيها قبل الخطبة، بخلاف الجمعة فإن الخطبة تكون قبل الصلاة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وجاء في الحديث يعني أن أحد أمراء بني أمية وهو مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم من أمراء بني أمية، صعد يعني المنبر وأراد أن يخطب العيد قبل الصلاة، أراد أن يخطب للعيد قبل الصلاة، وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل كان حاضرا، فجذبه من ثوبه حتى أنزله من على المنبر، فجذبه من ثوبه يعني يريد أن ينزله عن المنبر، فقال يعني ما لك يا أبا سعيد أو كذا أو دعني أو كذا، فقال يعني أبو سعيد رضي الله عنه أخبره قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد قبل الخطبة. فقال مروان الأمير قال يعني قال يعني قد ذهب والله يا أبا سعيد ما كنت تعرف، قال قد ذهب والله يا أبا سعيد ما كنت تعرفه، يعني خلاص اللي كنت تعرفه هذا ذهب يعني، والآن تغير الوضع. وقال إن الناس يعني لا يجلسون، لما كانوا يجلسون للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الخطبة وبعدين يخطب، الناس يجلسون يسمعون، لكن الآن لو صلينا قبل الخطبة وجينا نخطب الناس ينصرفون ولا يجلسون للسماع، فأريد إيه أن يجلسهم للسماع يعني إجبارا. فقال أبو سعيد قال ما أعرف والله خير مما لا أعرف، قال ما أعرف والله خير مما لا أعرف، الذي أعرفه أحسن من الذي لا أعرفه، ما يعني أحدثتم في الدين وغيرتم وكذا. فالشاهد يعني أن يعني العيد تكون فيه الصلاة قبل الخطبة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه. والعيد له خطبتان، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا أن العيد له خطبتان وليست خطبة واحدة. وإن كانت الأحاديث يعني ليست صريحة في هذا، يعني الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم خطب، ويصلي العيد قبل الخطبة، ليست يعني الأحاديث ليست صريحة في أن العيد له خطبتان، ولكن يعني السنة الفعلية للصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم أن العيد له خطبتان. وكذلك أيضا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي العيد كالجمعة ويخطب العيد كما يخطب في الجمعة وكذا، فهذا أيضا يؤخذ منه أن العيد له خطبتان، لأن خطبة العيد شبهت بالجمعة والجمعة فيها خطبتان، فلذلك يعني الصواب أن العيد له خطبتان يجلس بينهما مثل ما يفعل في الجمعة، ولكن الفرق بين العيد والجمعة أن الخطبة في الجمعة تكون قبل الصلاة وفي العيد بعد الصلاة. يقول كخطبتي الجمعة لما يقول الشارح لما في حديث جابر رضي الله عنه ثم قام، أي النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على بلال، يقول ثم قام أي النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، رواه مسلم في صحيحه. فهذا يعني كان في خطبة العيد، وهذا يشبه ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، أيضا كان يخطب قائما ويعظ الناس ويذكرهم ويقرأ القرآن، يعني يقرأ آية أو آيات من القرآن وكذا، نفس الشيء. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب، كما أنه مأمور في خطبة الجمعة بالإنصات للإمام ومنهي عن الكلام أثناء الخطبة، فكذلك في العيد يكره الكلام أثناء الخطبة، لكن لا يصل إلى درجة التحريم كما هو في حال خطبة الجمعة. والسبب في هذا أن الجلوس لسماع خطبة الجمعة واجب يعني، والإنصات واجب، لكن في خطبة العيد الجلوس لسماع الخطبة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم العيد يعني في بداية خطبته قال إنا نخطب، فمن شاء منكم أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد قال للناس يعني إنا نخطب، يعني سوف نخطب الآن، ومن شاء منكم أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمح لمن شاء بالانصراف أن ينصرف، وبعض الناس انصرف ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا يدل على أن يعني الجلوس لحضور خطبة العيد مستحب وليس بواجب، طبعا الجلوس أفضل لأن الخطبة يعني ذكر لله تعالى، وهذا اجتماع على الخير، وكما ورد في الحديث قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يعني الاجتماع للعيد هذا للشهود الخير والبركة ورحمة من الله سبحانه، واجتماع على طاعة الله فشهوده لا شك أفضل وأحسن، لكن يعني ليس بواجب. فبالتالي الإنصات للخطيب يعني لمن اختار أن يجلس فلا يكون الإنصات له يعني في مثل درجة الإنصات لخطيب الجمعة، ولكن يكون الإنصات يعني من باب الاستحباب، ويكون الكلام أثناء الخطبة يوم العيد مكروها وليس محرما. قال لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يقول هنا المؤلف رحمه الله يسن أن يفتتح الخطيب خطبة العيد الأولى بتسع تكبيرات، يعني بدلا من الافتتاح يعني بالافتتاح المعروف في خطبة الجمعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره، اللي هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة الجمعة، فيقول العيد لا يفتتحه بخطبة الحاجة كالجمعة، وإنما يفتتحه في الخطبة الأولى بتسع تكبيرات. يعني يبتدئ الخطبة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر تسع تكبيرات في بداية الخطبة الأولى، بعد الخطبة الثانية للعيد يكبر فيها سبع تكبيرات. في الحقيقة يعني هذا الأمر يعني اعتمد فيه الفقهاء الذين قالوا به على هذا الحديث الذي رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو من علماء التابعين، قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ويكثر التكبير بين أضعاف الخطبة. وجاء عن سعد المؤذن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يعني في أثنائها يعني، ويكسر التكبير في خطبة العيدين، رواه ابن ماجه في سننه. لكن في حقيقة هذا الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد وليس بصحيح، فيعني يعني خاصة أنه يعارض الأحاديث العامة يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بخطبة الحاجة المعروفة إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. ف يعني لذلك رأى كثير من العلماء عدم العمل بهذا الحديث يعني لضعفه من جهة، ولمعارضته للأحاديث التي فيها استحباب الافتتاح بخطبة الحاجة. وبعض العلماء يجمع بينهما، يقول يعني يجمع بين الأمرين فيفتتح بخطبة الحاجة إن الحمد لله، ثم بعدها يكبر يعني تسع تكبيرات أو سبع تكبيرات، أو على الأقل يعني يكبر ما يتيسر، لأنه حتى الحديث اللي هو المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تحديد يعني عدد التكبيرات، ولكن إيه كان يكبر بين أضعاف الخطبة. الحديث المرفوع كان يكبر بين أضعاف الخطبة، لكن تحديد عدد التكبيرات بتسع وسبع هذا جاء في قول تابعي اللي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. فعلى كل حال يعني الأمر في ذلك إن شاء الله في سعة يعني، و إذا شاء الخطيب أن يفتتح بخطبة الحاجة كما هو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة فيكون هذا أفضل وأحسن، وإذا عمل بهذا الحديث الضعيف وافتتح بالتكبير فلا حرج إن شاء الله. قال وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة لا تبطل الصلاة. يعني هو بقية الكلام يقول أن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. فيقول إذا صلى العيد كالنافلة يعني مثل صلاة النافلة، مثل ما يصلي سنة الفجر ولا سنة الظهر أو المغرب، أو يعني ركعتين عاديتين ليس فيهما أي تكبيرات زائدة وليس فيهما خطبة. فيقول لو أن الإنسان صلى العيدين بهذه الطريقة فهو جائز. لماذا؟ لأن التكبيرات الزائدة سنة، التكبيرات الزائدة اللي هي ست تكبيرات زيادة في الركعة الأولى وخمس تكبيرات زيادة في الركعة الثانية هذه من السنن، وكذلك خطبة العيد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف، فمعناها أن الخطبة يعني مسنونة وليست واجبة، والتكبيرات الزوائد أيضا مسنونة وليست واجبة. فبالتالي إذا ترك التكبيرات الزائدة وترك الخطبتين فتكون الصلاة صحيحة. لكن طبعا لا شك أن الإتيان بها يعني أفضل وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. سن لمن فاتته صلاة العيد يعني قضاؤها ولو بعد الزوال، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا لم يشهدها مع الإمام بالبصرة، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، كان يقيم في البصرة بالعراق، فكان أنس رضي الله عنه إذا لم يشهد صلاة العيد مع الإمام في البصرة جمع أهله، ثم قام عبد الله بن أبي عتيبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما، فكان يقضي يعني العيد إذا فاته أن يشهد صلاة العيد مع الإمام فكان يقضيها ويصلي العيد بأهله وأولاده يجمعهم ويأمر مولاه يعني أن يصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. والقضاء قضاء العيد يسمى أن يكون على صفة صلاة العيد، لكن لا يلزم أن يكون فيه خطبة، يعني أحيانا يأتي بعض الناس يعني متأخرين في مصلى العيد وقد فاتتهم صلاة العيد، ففي هذه الحالة يسمى يعني أن يصلوا العيد إما جماعة إذا تيسر اقتداء بأنس رضي الله عنه، يعني كان إذا فاته العيد قضاه جماعة فيصلونه جماعة ويقدمون أحدهم يأمهم ويصلي بهم على صفة صلاة العيد ركعتين، والأولى يكبر فيها 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات ويجهر بالقراءة وكذا، فيصلي على صفة صلاة العيد، لكن لا يلزم قضاء الخطبة، خلاص يعني الخطبة يعني مسنونة ويكفي يعني حضور الناس لخطبة الإمام وكذا، ويقضون صلاة العيد على صفتها كما ذكرنا، ولو قضوها يعني فرادى فهو جائز، ولو قضوها بدون تكبيرات زائدة أيضا بصلاة ركعتين عاديتين فهو جائز أيضا سواء جماعة أو فرادى كل ذلك جائز. قال: ولو بعد الزوال، يعني حتى لو بعد الظهر، يعني لو فاتت صلاة العيد لأي ظرف، يعني عنده عمل ولا يعني أي ظرف يعني السبب أو لغير السبب يعني فاتته صلاة العيد له أن يقضيها ولو بعد الزوال. أحيانا قد لا يعلم بدخول العيد مثلا، لا يعرف إلا بعد يعني في وقت متأخر أو كذا، فيقضي صلاة العيد ولو بعد الزوال. قال: فصل: يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة. الآن يتكلم عن تكبير العيد، فتكبير العيد ينقسم إلى تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المقيد هو المقيد بأدبار الصلوات المفروضة، اللي هو إيه؟ يكون عقب الصلوات المفروضة، هذا يسمى التكبير المقيد، لأنه مقيد بقيد وهو أنه يكون بعد الصلوات المفروضة. والتكبير المطلق هو الذي يكبر به في كل وقت، ليس مقيدا يعني بأدبار الصلوات، ولكنه مطلق يعني مطلق بدون قيود، يعني يكبره في أي وقت. فالتكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات يسن هذا التكبير، ويسن الجهر به يعني أن يجهر به يرفع صوته في ليلتي العيدين، يعني من دخول ليلة العيد إلى الفراغ من خطبة العيد. في عيد الفطر يبقى من دخول ليلة العيد، وليلة العيد تدخل بغروب شمس آخر يوم من رمضان، غروب شمس آخر يوم من رمضان اليوم الثلاثون من رمضان، إذا غربت شمسه خلاص يبدأ التكبير المطلق، يكبر في كل وقت يعني حسب ما يستطيع، وكلما زاد منه واستكثر منه كلما كان يعني أكثر أجرا وفضلا، يكبر وهو ماشي في الطريق، ويكبر في بيته، ويكبر في السوق، ويكبر يعني في كل مكان يعني بما تيسر، كلما أكثر من التكبير كلما كان يعني أعظم أجرا، لأن الله تعالى قال إيه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة يعني عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. فيشرع الايه؟ التكبير بعد اكمال العدة. طبعا هذا اذا كان رمضان 30 يوما، يبقى بعد غروب شمس اليوم 30 يبدأ التكبير المطلق. اذا كان رمضان 29 يوما، فيبدأ التكبير بعد رؤية هلال شوال، يعني الناس ينتظرون رؤية الهلال او مجيء الخبر بان الهلال رؤي مثلا في مكان اخر او كذا، على حسب يعني ما يعمل به الناس يعني في دخول الشهر. فاول ما يعلم يعني بدخول شهر رمضان شوال وانتهاء رمضان، يبدأ في التكبير، ويستمر هذا التكبير الى الفراغ من خطبة العيد، يعني يستمر التكبير مشروعا الى الفراغ من خطبة العيد. عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر حتى يسمع اهل الطريق، كان يكبر حتى يسمع اهل الطريق، يعني كان يكبر وهو سائر حتى يسمع الناس في الطرقات. وقال الامام احمد رحمه الله: كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا، كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في العيدين جميعا. قالوا: اوجبه داود في الفطر لظاهر الآية، وليس فيها أمر، وإنما أخبر عن إرادته تعالى. داود هو داود بن علي الأصبهاني رحمه الله، أحد الفقهاء، وهو يعني إمام أهل الظاهر والمذهب الظاهري، إمامه داود بن علي الأصبهاني رحمه الله، وكان معاصرا للإمام أحمد، كان في بغداد ومعاصرا للإمام أحمد رحمه الله، وكان إماما فقيها محدثا رحمه الله، وهو إمام أهل الظاهر الظاهرية الذين لا يعملون بالقياس، يعني يأخذون بظواهر النصوص بدون إيه قياس وكذا. فأخذ يعني داود بن علي بظاهر الآية وفهم منها وجوب التكبير، قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، فيعني فهمها على أنها أمر بالتكبير، فقال: يجب التكبير في عيد الفطر، لأن الآية في عيد الفطر. لكن المذاهب الأربعة على أن التكبير مسنون فقط وليس بواجب. وروى الدارقطني عن ابن عمر أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم، التكبير يعني أثناء الطريق إلى صلاة العيد، وبعد أن يجلس في المصلى يكبر الناس في المصلى حتى يأتي الإمام من أجل صلاة العيد، فيتوقفون لأجل الصلاة، ثم بعد الصلاة يعني أيضا يشرع التكبير، يعني لكن طبعا بحيث لا يشغل عن سماع الخطبة، يعني يكبر إلى أن تبدأ الخطبة أو أثناء الخطبة إذا كان في سره أو كذا، بدون أن يشغله أو يشغل من حوله عن الإنصات يعني للخطبة. قال: وفي كل عشر ذي الحجة، برضو التكبير المطلق، التكبير المطلق اللي هو غير مقيد بأدبار الصلوات، هذا مشروع أيضا في العشر الأول من ذي الحجة كلها، يعني من بداية دخول شهر ذي الحجة أيضا يشرع التكبير المطلق، من أول ما يدخل شهر ذي الحجة يسن للمسلمين يعني أن يكبروا في كل وقت أيضا، وهو يعني يسير في الطريق، وهو في البيت، وهو في السوق، وهو في أي مكان، يعني يسن أن يكثر من التكبير، وستأتي صيغته يعني هو: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فهذه هي صيغة التكبير، فيكبر يعني ويكثر من التكبير في كل عشر ذي الحجة. طيب هذا التكبير المطلق، يبقى التكبير المطلق يشمل عشر ذي الحجة، الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، ويشمل أيضا ليلتي العيدين من دخول هلال شهر شوال في عيد الفطر، ودخول شهر هلال ذي الحجة في عيد يعني الأضحى. طبعا كل يشمل عشر ذي الحجة كلها، وليلة العيد ليلة اليوم العاشر، فيكبر حتى يعني يفرغ من خطبة العيد. هذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد قال في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. قال والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. هذا التكبير المقيد من صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فهذا التكبير المقيد يعني الذي يشرع الجهر به في المساجد وإظهاره في المساجد، أن الناس إذا صلوا يعني جماعة في المساجد أو في غيرها، يعني إذا صلوا في بيت أو سوق أو مكان عمل أو غير ذلك أو طريق، فإذا صلوا جماعة يجهرون بالتكبير ويرفعون أصواتهم بالتكبير عقب كل فريضة من صلاها جماعة من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر في آخر أيام التشريق واليوم الثالث عشر من ذي الحجة. ثالث أيام التشريق واليوم الثالث عشر من ذي الحجة. إذن التكبير يكون المقيد يكون خمسة أيام، خمسة أيام، يوم عرفة واليوم التاسع ويوم العيد اللي هو اليوم العاشر وبعدين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى صلاة العصر، يعني من اليوم الثالث عشر يعني بعد صلاة العصر يكبر الناس بعد ما يصلون العصر يوم الثالث عشر يكبرون ويجهرون بالتكبير، وتكون هذه آخر صلاة يجهرون بعدها بالتكبير. قيل لأحمد تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال نعم. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة. الإمام أحمد كان يأخذ بهذه الآثار عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون أن التكبير اللي هو المقيد هذا يكون على من صلى في جماعة، وأما من صلى وحده فلا يكون التكبير يعني المقيد مشروعا. لكن طبعا إذا كان من ضمن الأيام العشرة من ذي الحجة أو ضمن ليلتي العيد أو كذا، يعني يكون بعد الصلوات اجتمع فيها أنها وقت تكبير مقيد ومطلق في نفس الوقت، فمن لم يصلي جماعة وفاته التكبير اللي هو المقيد المشروع يعني جهرا بعد الصلاة فيكون الوقت من ضمن أوقات التكبير المطلق فيكبر أيضا لا حرج، بنية أنه يعني وقت يستحب فيه التكبير. جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. وقيل لأحمد بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. الإمام أحمد قال بالإجماع، يعني استدل بالإجماع على أن التكبير من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، لأن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم كانوا يعني يرون هذا، ولا يوجد يعني من أنكر عليهم من الصحابة رضي الله عنهم. لكن في الحقيقة مسألة حكاية الإجماع في هذا يعني فيها كلام وكذا، من بعض الفقهاء لهم يعني آراء أخرى في وقت التكبير، لكن هذا هو يعني أشهر الأقوال وهو الذي كان مشهورا بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره عليهم يعني الآخرون وكذا. قال إلا المحرم. المحرم يعني وقت التكبير بالنسبة له يختلف، المحرم بالحج يعني، فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. الحجاج طبعا يختلفون عن غيرهم أن الحجاج يكونون مشغولين بالتلبية، الحجاج يكونون مشغولين بالتلبية، والحجاج في العادة يعني طبعا على حسب حجهم نوع الحج، يعني إذا كانوا متمتعين يحرمون بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرمون بالحج ويبدأون في التلبية، وإذا كان حجهم يعني غير ذلك ربما يكونون محرمين قبل هذا بعدة أيام أو كذا. فالحاج يلبي ويكون مشغولا بالتلبية، فيظل الحاج مشغولا بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتلبية في حقهم أولى من التكبير المقيد هذا، فيلبون ويكبرون التكبير المطلق، يعني التكبير المطلق هذا يعني أيضا للحجاج يكبرون يعني في ما تيسر وكذا، لكن أكبر الصلوات يعني لا يكون التكبير المقيد يعني مشروعا في حقهم، بل التلبية هي المشروعة. يعني قال إلى يعني أن يرموا جمرة العقبة، وفي العادة يرمون جمرة العقبة في يعني بعد اللي هو فجر يوم العيد، يعني الحجاج يصلون فجر يوم العيد في المزدلفة، في المزدلفة اللي هو المشعر الحرام في المزدلفة، يصلون فجر يوم العيد وبعدين ينصرفون من المزدلفة إلى منى فيرمون جمرة العقبة، هذا يوم العيد. ففجر يوم العيد يصلونه في المزدلفة ويلبون، يعني بدلا من التكبير يلبون، وبعدين يرمون جمرة العقبة، وبعد أن يرموا جمرة العقبة يبدأون في التكبير في هذه الحالة. ولذلك أول صلاة ستأتي على الحجاج بعد رمي جمرة العقبة ستكون صلاة الظهر من يوم النحر اللي هو يوم العيد اليوم العاشر، فهذه ستكون أول صلاة يعني تأتي عليهم بعدها، فيبدأون في صلاة ظهر يوم النحر في التكبير، ويستمرون مثل غيرهم في التكبير إلى عصر ثالث أيام التشريق. قال لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة، لأن التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة. قال والمسافر كالمقيم في التكبير، يعني برضو من هنا من الأحكام أن المسافر يكبر مثل المقيم، يعني طبعا الكلام عن غير الحجاج، المسافر بصفة عامة يكبر مثل ما يكبر المقيم. وكذلك النساء في الجماعة، النساء يكبرن أيضا إذا كنا مع إذا صلينا يعني في الجماعة يكبرن أيضا، لكن يعني المرأة يعني لا ترفع أصواتها في لا ترفع صوتها في حضور الرجال الأجانب يعني عنها، وإنما تكبر سرا إلا إذا كانت وسط محارمها أو مع نساء أو كذا فلها أن ترفع صوتها بالتكبير. قيل لأحمد قال سفيان لا يكبر النساء أيام التشريق إلا في جماعة. قال حسن، قال يعني هذا قول حسن، سفيان الثوري رحمه الله نقلت يعني فتواه إلى الإمام أحمد فأيدها أن النساء يعني يكبرن في أيام التشريق إذا صلينا جماعة مع الرجال، المرأة طبعا صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا صلت جماعة مع يعني فتكبر. وقال البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المسجد ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. قال والمسبوق يكبر إذا فرغ في قول الأكثر، برضو هنا حكم المسبوق يعني متى يكبر المسبوق، إذا شخص يعني حضر صلاة الجماعة متأخرا وبعد أن سلم الإمام وبدأ في التكبير والناس يكبرون والمسبوق بقيت عليه ركعة أو ركعتان أو كذا، فقال يعني في قول أكثر العلماء قالوا إذا يعني انتهى المسبوق من الإتيان بما عليه يعني يقضي التكبير الذي فاته، يعني الناس كبروا وانتهوا وهو كان مسبوقا ولم يدرك التكبير معهم، فإذا سلم المسبوق من صلاته يأتي هو بالتكبير ويعني يكبر ويجهر بالتكبير. قال ويكبر الإمام مستقبل الناس، الإمام يستقبل الناس بوجهه ويكبر، يعني بعد أن يسلم من الصلاة يستدير ويستقبل الناس بوجهه ثم يكبر وهو في مقابلة الناس. ده حديث جابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا سلم من الصلاة استدار فاستقبل الناس بوجهه، إما عن يمينه وإما عن شماله، كله جائز، يعني يستدير الإمام إما عن يمينه وإما عن شماله، بحيث يستقبل الناس بوجهه، يكون وجهه في مقابلة الناس، ثم يكبر يعني عندما يصبح في مقابلة الناس. قال وصفته شفعا، صفة التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، يعني يكبر إيه، يقول الله أكبر مرتين ثم يقول لا إله إلا الله، ليس ثلاث مرات كما يعني ورد في بعض الآثار الضعيفة، يعني لكن الآثار الثابتة أن التكبير يكون مرتين فقط، يقول الله أكبر الله أكبر مرتين ثم يقول لا إله إلا الله، بعد ذلك الله أكبر الله أكبر مرتين أيضا ثم يقول إيه ولله الحمد، ويكرر ذلك، لكن عدد إيه مرات، يعني هذه كلها تعتبر تسمى تكبيرة، يعني رغم أنها مشتملة على تكبير وتهليل وتحميد لكن إيه تسمى تكبيرة، يعني يطلق على هذه الصيغة كلها، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه كلها تسمى تكبيرا، باب تسمية يعني الكل بالجزء، زي مثلا ايه عندما يقول فلان صلى ركعة، طب الركعة هذه فيها ركعة وفيها سجدتان وفيها قراءة قرآن وفيها تكبير وتسبيح وكذا، لكن ايه من باب اطلاق الجزء على الكل، يعني هي تسمى ركعة رغم انها مشتملة على اشياء اخرى من ضمنها الركوع، فسميت ركعة من باب تسمية الكل بجزء منه، فهذه الصيغة يعني التي تقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه كلها على بعضها تسمى تكبيرة، يعني زي التكبير في صور الختم يعني المأثور أيضا أنه يقول يعني في ختام سورة الضحى إلى آخر القرآن يجوز يعني أن يكبر أو يترك التكبير، فإذا كبر يقول إيه الله أكبر لا إله، يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، فهذه كلها تسمى تكبيرة، يعني التكبير في سورة الختم أن يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، فهذه كلها تسمى التكبير رغم أنها فيها تكبير وتهليل وتحميد لكن تسمى تكبيرا، فهنا برضو في العيد هذه الصيغة مشتملة على تهليل وتكبير وتحميد. وفي الحقيقة يعني صيغة التكبير في العيد ليس فيها صيغة يعني منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقلت عدة صياغ عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الصيغة التي ذكرها المؤلف هنا هي الأشهر يعني، والتي نقلت عن يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وكانت أشهر الصياغ التي يستعملها الصحابة رضي الله عنهم في التكبير، اللي هي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، واختاروا هذه الصيغة واستحبوها لاشتمالها كما ذكرنا على التكبير والتهليل والتحميد، وهذه الكلمات يعني أفضل الكلمات ويعني فيها زيادة فضل وزيادة إيه أجر، كما في حديث إبراهيم الخليل عليه السلام لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج فقال بشر أمتك، أقرئ أمتك مني السلام وبشرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني أراضي منبسطة يعني، وأن غراسها التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، فهذا غراس الجنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، يعني قال وهن من القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهن من القرآن، يعني أفضل الكلام هذه الكلمات الأربع، وحتى يعني لا يستدرك يقال طب كيف أفضل الكلام مع أن القرآن هو كلام الله وهو أفضل الكلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهن من القرآن، يعني كلها مقتبسة من القرآن الكريم، يعني القرآن فيه سبحان الله والحمد لله الحمد لله رب العالمين، فالحمد لله دي يعني جزء من القرآن وهي ذكر يعني. يمكن يعني لفظ الله أكبر لم يأتي بهذه الصيغة، ولكن في القرآن يعني لما جاء ولذكر الله أكبر وقالوا كبره تكبيرا وكذا، يعني فكلها يعني مقتبسة من القرآن ومستمدة منه. لكن يعني كما ذكرنا لأنه لم يعني تأتي الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني كانت هذه الصيغ من يعني لم ينقل يعني ما هي الصيغة التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الصيغ يعني كان يستعملها الصحابة رضي الله عنهم، والغالب يعني غالب الظن يعني أنهم أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه سعة يعني وأنهم يكبرون بأي صيغة شاءوا، فاجتهدوا في اختيار هذه الصيغ فيستحب المواظبة عليها. هناك صيغ أخرى يعني نقلت عن بعض الصحابة، منها ما جاء عن سلمان رضي الله عنه أنه كان يكبر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، كان يكبر في العيد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وجاء أيضا الله الله أعلى وأجل، يقول الله أكبر الله أعلى وأجل، ثم جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاءت يعني عدة صيغ. الصيغة المشهورة اللي هي مشهورة في بعض البلاد العربية يعني ممكن حتى في الحرمين يكبر بهما في الحرمين وكذا، اللي هي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى إلى آخره. فهذه الصيغة يعني أيضا من الصيغ المأثورة عن بعض السلف يعني، وكان يستحبها الإمام الشافعي رحمه الله، يعني الشافعي في كتاب الأم قال يعني ونختار أن يقول الناس يعني في العيدين، اختار صيغة التكبير في العيدين بهذه الصيغة، قال أن يقول الناس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وكذا. يعني فقال ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في يوم الأحزاب أو كذا في غزوة الأحزاب أو في غيرها، لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بها في العيدين، لكن استحبها الشافعي رحمه الله ونقلها يعني عن علماء زمانه وكذا كانوا يعني يكبرون بهذه الصيغة، فهي مأثورة من قديم يعني عن بعض السلف وكذا كانوا يكبرون بهذه الصيغة. فالغرض يعني أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، وبناء على أن صيغ التكبير اجتهادية، فالذي يزيد في التكبيرات حين بعض الناس يكبر ثلاث مرات يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فالأمر يكون فيه سعة إن شاء الله على أساس أن صيغ التكبير فيها مجال يعني للزيادة فيها والنقصان، فلا حرج يعني إن شاء الله. لكن الخلاصة أن أفضل الصيغ يعني الصيغة المأثورة عن علي وابن مسعود ومعظم العلماء اللي هي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لما لم تنقل صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى أعلم يعني. وطبعا الذي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وكان يجهر بالتكبير وكذا، لكن لم يصل إلينا يعني الصيغة التي كان يكبر بها، فربما تكون واحدة من هذه الصيغ التي نقلت إلينا، أو يعني ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع كعادته يعني في الأذكار، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع يعني ويأتي بصيغ متعددة، فقد تكون هذه الصيغ كلها يعني مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تنقل صراحة، لكن يكفي في ذلك النقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إن شاء الله. نعم. طريقة الوقف يعني والله يعني كان في تكلف يعني، أخونا يقول بعض الناس يقف يعني يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ويقف وبعدين يقول الله أكبر ولله الحمد، فغير مستحسن يعني هذا الوقف يعني، هي يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذه يعني متصلة، وبعدين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذه متصلة يعني، فالأحسن أن هو إيه يعني ينهي الفقرة الأولى عند لا إله إلا الله والفقرة الثانية عند ولله الحمد، فهذا الأفضل يعني، أو يصل الجميع يعني بدون وقف يشبكها كلها في بعض. يعني اجتهاد منه يعني، لكن ليس فيها يعني فضل معين ولا شيء. الأمر في السعة يعني، أنا ذكرنا في النهاية أن مسألة صيغ التكبير فيها اجتهاد يعني، مجال الاجتهاد والأمر فيها فيه توسعة إن شاء الله. بخصوص موضوع التكبير الجماعي والتكبير يعني، هل يعني يصح أن يكبر الناس يعني في صوت واحد أو كذا؟ الحقيقة برضو يعني لم ينقل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يكبرون يعني في صوت واحد، يبدأون يعني معا ويتوقفون معا وفي نفس الصوت وكذا، لم ينقل هذا صراحة، ولكن يعني نقلت بعض الآثار قابلة يعني للاجتهاد وكذا. يعني مثلا ورد أنهم كانوا يكبرون يعني أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يعني يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، فيكبر الناس بتكبيرهما. فما معنى يكبر الناس بتكبيرهما؟ فهنا يعني بعض العلماء يقول يعني الناس كانوا يرون ابن عمر يكبر فيكبرون، أو يرون أبا هريرة يكبر فيكبرون، وبعضهم يقول يعني لا مانع أن يكون المقصود يكبر الناس بتكبيرهم يعني على نفس الصيغة ويقتدون بهم ويكبرون معهم في نفس الوقت وكذا. كذلك أيضا في الحديث الآخر اللي هو الذي أورده البخاري اللي هو كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان ويكبرن خلف عمر بن عبد العزيز، فلو كان يعني الناس كلهم يكبر في وقت واحد ليس هناك يعني أحد يكبر ويعني يكبر الناس خلفه، لما كان هناك فائدة ماذا يقال خلف أبان بن عثمان إذا لم يكن يعني هناك يعني ترتيب أو تنظيم للتكبير أو كذا، فكأنه يفيد يعني أن هناك يعني من يكبر والناس يكبرون يعني خلفه وبعدين يكبر والناس يكبرون خلفه، أو أن الناس يكبرون في صوت واحد أو كذا يعني من باب التنظيم أو الترتيب. فالأمر إن شاء الله فيه يعني سعة. كذلك برضو لما قال يعني حتى ترتج منا تكبيرا، يعني كان ابن عمر وأبو هريرة يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما حتى ترتج منا تكبيرا، فقالوا يعني لا يتصور ارتجاج المكان إلا إيه من كون الصوت يعني موحدا، وإلا لو كل واحد يكبر يعني منفردا على حدة حتى لو كان الصوت عاليا لا يحصل ارتجاج للمكان. إن ورد ارتجاج المكان هذا مثلا في التأمين في حديث آخر اللي هو عطاء قال صليت في المسجد الحرام وفيه يعني 100 رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم لجة أو رجة بقول آمين، أو يرتج المسجد الحرام بقول آمين. فهنا طبعا يرتج المسجد بقول آمين، الناس يقولون آمين في نفس الوقت يعني، فهنا منا كانت ترتج تكبيرا بتكبير الناس خلف أبي هريرة وابن عمر وكذا. فالقصد أن النصوص يعني إن شاء الله فيها مجال يعني للاجتهاد، والأمر إن شاء الله فيه يعني سعة وكذا يعني، لأن بعض الناس يشتد نكيره على من يكبرون جماعيا ويقول يعني هذه بدعة وهذه ضلالة وهذه كذا، لكن الأمر إن شاء الله فيه يعني سعة. من شاء أن يكبر مع الناس إذا كبروا جماعة وكبر معه لا حرج في هذا، واللي يحب يكبر وحده يعني لا حرج أيضا في هذا إن شاء الله. يعني الأمر أخونا يقول يعني لو أحيانا شخص يكبر ثم يسكت فيكبر الناس ثم يكبر هذا الشخص ويسكتون، وفي الحقيقة يعني هذا لا ينبغي من جهة أن السكوت يعني لا يصح، يعني المطلوب من الناس أن يكبروا، يعني إذا كان هناك من يقودهم في التكبير فعندما يكبر يعني يكبرون معه في نفس الوقت، يعني هو يكبر ويكبرون معه، لكن لا يسكتون يعني فترة بحيث يعني الناس كلهم يكونون ساكتين نصف الوقت، يعني فهذا يضيع عليهم وقت التكبير، يعني الوقت المتاح للتكبير كده يبقى ضاع منهم نصف وقت التكبير وهم ساكتون ينصتون لتكبيرهم. فالمطلوب أنهم يعني يغتنمون الوقت، فأثناء تكبير هذا الشخص الذي يرشدهم مثلا إلى صيغة التكبير أو كذا إذا كبر يكبرون معه في نفس الوقت، يكون هذا يعني أولى إن شاء الله. نعم. طيب قال: ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك، لا بأس بهذا، يعني بل هو مأسور يعني عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا لقي بعضهم بعضا في العيدين وكذا يهنئ بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. قال نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله، قال لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة وواسلة بن الأسقع رضي الله عنه. الإمام أحمد قال أهل الشام يروون عن هذين الصحابيين عن أبي أمامة وعن واسلة بن الأسقع رضي الله عنهما هذه الصيغة في التهنئة، تقبل الله منا ومنك. طيب لكن أيضا مسألة صيغ التهنئة، يعني ليس هناك صيغة يعني محددة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها، ولكن وردت هذه الصيغة عن الصحابة رضي الله عنهم تقبل الله منا ومنك، والأمر في ذلك يعني من باب المباحات والعادات وكذا، لا حرج في استعمال أي صيغة مأثورة، يعني صيغة أقصد يعني متداولة بين الناس أو معروفة بين الناس، يمكن أن يستعملها الإنسان في التهنئة، يعني ليس في ذلك حرج إن شاء الله، الأمر في ذلك واسع، أي صيغة متداولة بين الناس، مثل يعني قول للناس بعض من بعض مثلا يعني كل عام وأنتم بخير، أو كل سنة وأنتم طيبون، من العائدين أو من الفائزين أو غير ذلك من الصيغ لا حرج فيها. وكانت الصيغة اللي هي كل عام وأنتم بخير أظن كان أخونا عبد الكريم معنا كان مجمع اللغة العربية يعني تكلموا في هذه الصيغة من ناحية الإعرابية، يعني قال إن إيه وأنتم بخير هذه جملة حال، وكل يعني إذا كانت منصوبة يعني لا يصح أن تكون منصوبة وتقول كل عام ثم تقول وأنتم بخير، فقالوا يعني إما أن تحذف الواو وإما أن ترفع، يعني إما أن تقول كل عام وأنتم بخير على تقدير يعني كل عام موجود أو آت أو يعود وأنتم بخير، فأنا ممكن تمشي يعني لو رفعت، أو تحذف الواو إذا أردت أنك تنصب تقول كل عام أنتم بخير، تقول كل عام أنتم بخير بحذف الواو على الظرفية. نعم هذا من ناحية العربية يعني. الله يبارك فيك. وهذا كان في قرار لمجمع اللغة العربية في القاهرة يعني عملوا بحث في هذا الموضوع، فإما أن تقول يعني كل عام أنتم بخير أو تقول كل عام وأنتم بخير أو أنتم طيبون. نعم إن شاء الله. نعم نعم بارك الله فيكم، لا حرج إن شاء الله، أي صيغة إن شاء الله كله جائز إن شاء الله. نعم من عواده. نعم بارك الله فيكم، من الصيغ برضو المأثورة، لا يعني متداولة أقصدها، لا حرج إن شاء الله، الصيغة اللي هي المأثورة عن الصحابة اللي تقبل الله منا ومنكم، يمكن أن يأتي بها يعني باب الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم ويزيد عليها ما شاء يعني من الصيغ المتعارف عليه. هو هنا ينتهي الباب، لكن الشرح هنا فيه فائدة عن موضوع التعريف في الأمصار، ممكن نقرأ كلام الشارح هنا، يقول: قال الشيخ تقي الدين في الاقتضاء، تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار، الذي اختلف العلماء فيه. تعريف الأمصار يعني اجتماع الناس في المساجد يوم عرفة، اجتماع الناس في المساجد يوم عرفة في الأمصار يعني في غير مكة، يعني في غير اجتماع الحجاج، يعني في عرفة، في غير مسألة اجتماع الحجاج في عرفة، فأن يتشبه الناس بالحجاج في الأمصار المختلفة، يعني في الشام والعراق ومصر وأمريكا والهند، في البلاد المختلفة يذهب الناس يوم عرفة إلى المساجد من فجر يوم عرفة يعني، أو من صبح يوم عرفة إلى غروب شمس يوم عرفة، يجتمعون في المساجد لذكر الله تعالى وللدعاء في الأمصار المختلفة. فقال هذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء في مشروعية التعريف في الأمصار. ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة رضي الله عنه، فعله بعض الصحابة منهم ابن عباس وعمرو بن حريث رضي الله عنهم وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان لا يستحبه. الإمام أحمد رخص فيه لأن مذهب الإمام أحمد الاحتجاج بفعل الصحابي وكذا، فكان ابن عباس رضي الله عنهما وكان يعني أميرا على البصرة في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أيام خلافة علي، فكان ابن عباس يعني في يوم عرفة وهو في البصرة في العراق يذهب يعني من صبح يوم عرفة إلى الزوال ويجمع الناس في المسجد ويجلسون يدعون الله تعالى ويذكرون الله حتى تغرب الشمس. وكذلك عمرو بن حريث الصحابي رضي الله عنه كان يفعل ذلك أيضا في يعني في بلد. وطائفة من علماء السلف يعني من يعني في زمن الصحابة والتابعين في البصرة والمدينة بالذات كانوا يفعلونه. فرخص فيه الإمام أحمد وإن كان لا يستحبه، وكرهه طائفة من الكوفيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة، وكرهه مالك وغيرهم. ومن كرهه قال هو من البدع، الذين كرهوه قالوا هذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي عليها، ولم ينكر عليه، لم ينكر عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، يعني قالوا هذا شيء فعل في عهد الخلفاء الراشدين ولم ينكروه فلا يكون بدعة. هو يعني الصواب أن يعني أي شيء فعله الصحابة رضي الله عنهم لا يقال إنه بدعة، لا يقال إنه بدعة، يعني البدعة هي إيه؟ مخالفة ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم. فكل شيء يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو من هدي صحابته رضي الله عنهم لا يوصف بأنه بدعة، لكن يكون من باب الراجح والمرجوح والمفضول والأفضل إذا كانت المسألة يعني فعلها بعض الصحابة وتركها آخرون أو كذا. ففي هذه الحالة يعني نوازن بين أقوال الصحابة وقد يكون بعضها أرجح من بعض، لكن لا يحكم على القول المرجوح أو المفضول بأنه بدعة. لهذا يعني نظرا لأن هذا الأمر اللي هو مسألة التعريف في الأمصار فعلها بعض الصحابة فلا يقال إنها بدعة، ولكن يعني الذي كان عليه أكثر الصحابة وعامتهم هو عدم هذا. لو كان فيه فضل يعني لا فعله أبو يعني لم يعني هذا لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه نفسه، وإن كان يعني علي سكت عنه يعني فعل في عهده وسكت عنه، لكن لم يكن هو نفسه يعني يفعله وكذا. فالأولى وطبعا قبل ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر يعني يوم عرفة أن يجمع الناس في المسجد للدعاء والذكر وكذا، فلم يفعل هذا طبعا في غير يعني حجة الوداع لما كان بعرفة فاجتمعوا في عرفة في جمع الحجاج يعني، لكن في غير هذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج كان لا يجمع الناس في المسجد النبوي ولا في غيره. قال لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات في المساجد وأنواع الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني يقول مجرد الاجتماع للذكر والدعاء في يوم عرفة يعني لا يستحب يعني وكذا، لكن في نفس الوقت لا يوصف بأنه بدعية يقول. لكن الذي ينكر هو إيه؟ أن يزاد على هذا الاجتماع في المساجد من أجل الخطب وإنشاد الأشعار ورفع الأصوات وكذا، فهذا الذي ينكر في هذا اليوم أو يكره في هذا اليوم وغيره. دائما إن شاء الله الناس يعني تزيد على يعني أشياء، يعني يكون أصل العمل الاجتماع في المسجد للذكر والدعاء، فعله بعض الصحابة، لكن الناس إيه زادوا على هذا أنهم صاروا يجتمعون يحاولوا بقى زي مهرجان خطابي و يعني خطب وإنشاد أشعار وكذا، فيقول هذا يعني زيادة على ما فعله الصحابة رضي الله. قال: ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، العشر الأول من ذي الحجة، يسن الاجتهاد فيها في العمل الصالح، لأنه جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا أو إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل الصالح في أي يوم آخر، واضح؟ فقالوا حتى الجهاد في سبيل الله، يعني لو أن شخصا جاهد في سبيل الله في غير عشر ذي الحجة، هل يكون هذا أفضل من صلاة أو صيام أو ذكر أو دعاء في عشر ذي الحجة أو لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الجهاد في سبيل الله في غير عشر ذي الحجة أجره أقل من أجر أي عمل صالح آخر يعمل في عشر ذي الحجة، إلا في حالة واحدة الذي خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني إلا من استشهد في غير عشر ذي الحجة هذا أفضل من العمل الصالح في ذي الحجة، لكن ما عدا ذلك يعني الأعمال الصالحة أقل عمل فيها في عشر ذي الحجة أفضل من أجل الجهاد في غير عشر ذي الحجة. وطبعا هناك مفاضلة بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، ومن العلماء يعني من قال يعني عشر ذي الحجة أفضل من جهة النهار، يعني عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان كلاهما أفضل أيام السنة، لكن من جهة المفاضلة بينهما فعشر ذي الحجة أفضل، نهارها أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان تكون أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، لكن مع ذلك تظل ليالي العشر الأواخر من ذي الحجة أفضل من بقية الليالي سوى ليالي عشر رمضان، ونهار عشر ذي الحجة أفضل من أي نهار آخر حتى من نهار رمضان. هذا بهذا ينتهي هذا الباب. هل يوجد سؤال؟ نعم أخونا يقول يعني صيغة تقبل الله منا ومنك أحيانا يستعملها الناس في غير أيام العيد وأحيانا يستعملونها بعد الصلوات، فهل في ذلك حرج؟ فالجواب يعني أن يعني هذه الصيغة دعاء، يعني دعاء المسلم لأخيه وكلمة طيبة، ودعاء المسلم لأخيه يعني مستحب في كل وقت، و الكلمة الطيبة الصدقة وكذا، فهو مشروع يعني ولا حرج فيه في أي وقت يعني إن شاء الله، لكن بشرط أنه يعني لا يداوم عليه ويخصص، يعني مسألة أنه بعد الصلوات، يعني إذا فعل أحيانا يعني قال شخص الآخر بعد الصلاة ولا قبل الصلاة ولا في أي وقت لا حرج في هذا، لكن لا يداوم عليه يعني أو يعتقد يعني أن له فضيلة في هذا الوقت بالذات، يعني إذا صار الإنسان يعني معتادا أنه بعد كل صلاة يقول لمن حوله تقبل الله منا ومنك وداوموا على هذا، وصار هناك يعني اعتقاد أن هذا القول في هذا الوقت له مزية على غيره أو كذا، فهنا يعني تبدأ البدعية، يعني البدعية من تخصيص وقت معين لهذا اللفظ المعين وهو غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يعني ينهى. لكن إذا فعله مرة بدون يعني مواظبة على ذلك ولا اعتقاد مزية يعني لهذا ولا فضل له، فيكون جائزا يعني الدعاء في أي وقت إذا قال المسلم لأخيه تقبل الله منه، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم، برضو نفس مسألة المصافحة بعد الصلاة أو بعد صلاة الجمعة أو كذا، إذا كانت من غير مواظبة ومن غير يعني تخصيص لهذا الوقت لهذا الأمر، يعني اعتقاد أنه له أن المصافحة لها فضل يعني في هذا الوقت ولا يعني مواظبة عليها، فلا حرج على المصافحة مشروعة في كل وقت، لكن هي البدعية تأتي من التخصيص، يعني تخصيص وقت بعبادة مع يعني المداومة والمواظبة على هذا، أو اعتقاد يعني فضيلة لهذه العبادة في هذا الوقت بالذات أو كذا، من هنا تأتي البدعية يعني. لكن إذا لم يخصص لها وقتا وكانت المصافحة يعني لأنه لقيه يعني بنية أنه لقي أخاه مثلا أو في الصافحة بدون تخصيص بوقت محدد يعني، فتكون مشروعة يعني لا حرج. إذا يعني المصافحة مشروعة عند اللقاء يعني، لكن إذا كان لقيه وسلم عليه قبل الصلاة وبعدين بعد الصلاة يجي يصافحه مخصوص الاعتقاد يعني أن هناك مصافحة يعني مشروعة بعد الصلاة، فهنا ينهى عنها يعني. نعم، برضو السلام على الإمام بعد الصلاة برضو نفس الشيء، إذا كان يعني بدون مواظبة والاعتقاد فضيلة لهذا الوقت يعني أو كذا لا حرج يعني السلام لا حرج يعني، لكن إذا صار يعني عادة راتبة يعني يداوم عليها أن دائما وكذا يسلم على الإمام بعد الصلاة حتى لو كان سلم عليه قبلها أو كذا، يعني إذا كان مثلا يأتي يسلم على الإمام لأنه لم يره قبل الصلاة يعني لم يلتقي مع الإمام قبل الصلاة، فجاء بعد الصلاة يسلم عليه كأي مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهم على الآخر لا حرج في هذا، لكن إذا صار يعني يكون لقي الإمام وسلم عليه قبل الصلاة وكل شيء وبعدين يجي بعد الصلاة وسلم عليه، يعني الاعتقاد أن هناك يعني فضل للتسليم بعد الصلاة بالذات أو شيء، فهنا يعني يحذر من هذا يعني وينهى إن شاء الله. يعني دائما البدعة تأتي كده أن يعني الناس يعتادون عبادة في وقت معين ويداومون عليها وبعد ذلك تحول إلى اعتقاد يعني فضيلة لهذه العبادة في هذا الوقت بالذات، ويبدأ ينكرون على من لم يؤدي هذه العبادة في هذا الوقت لأنهم يعني صاروا يعتقدون أنها مخصصة بهذا الوقت وكذا، فهنا يعني تنكر لهذا السبب، لكن لو بدون تخصيص ولا اعتقاد فلا حرج إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.